قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى الحياة أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني عليهم كلمة ربك لا وأن أقم وجهك للدين ولا تكونن من المشركين. صدق الله.